ያቀነ ማመን ይግድ የሚሆንብን ነገር ሲዑሉው ደሱ የበላይነትና ወምዕየቲ ደሱ አብሮነት ሱብሃን ራት የተገባው ጌታችን አይዲቡ እዕቲካዱ ማመን ዋጅብ የሚሆን ነገር እንመልከት ሲዑሉው ጌታችን የበላይ መሆኑ ወምዕየቲ አብሮ መሆኑ ሱብሃን ራት የተገባው ጌታችን ወማዕና ከውኒ መሆኑ ጌታችን ሱብሃን ራት የተገባው ጌታችን መሆኑ ሲስተማይ በሰማይ ውስጥ የሚለው እንመለከታለን ወይም በሰማይ ከሰማያት በላይ የሚለው እንመለከታለን ወአድለቱ ዛሊክ የነዚህ መረጃዎች ይመጣሉ ስለዚህ መጠንቀቅ ያለብን በጣም የሚለቋት ነገር አለ ሲስተማይ የምትለው አባባል እንከተን ነው ኢንሻአላህ በተደጋጋሚ ተነጋግረን ወኩሉ هذا الكلام ይሄን ግግር ሁሉ ይላሉ ابن تيميه الذي ذكره الله ያአላህ የነገረን ሁሉ من انه መሆኑ فوق العرش كعرش በላይ መሆኑ እሱ ነግሮናል ይሄ ነገረን ነገር ወአንሁ እሱ ማአና ከኛ ጋር መሆኑ من انه መሆኑ فوق العرش كعرش በላይ መሆኑ ነግሮናል وانه معنا እናም ደግሞ ከኛ ጋር መሆኑ ይሄ ነገረን ነገር ሁሉ حق ነውና على حقيقتي ሲተረጎምን በእውነታ ነው فوق العرش ማለት በስልጣን ብንል አንተረጎም على حقيقتي በእውነታ አላህ ከعرش በላይ በእውነታ لا يحتاج واسفلك من تحريف ما ذابت مقير بليلا نجر ترجم ماشي براس عقاير شت ما ادري عايز تفكر لا يحتاج اي فلك الى تحريف ما ذابت ما يفلك السوا معنات عايز تولانا تبلو مثلكم عايز تفلك ولكن نجر كن عند نجر يلالو ابن تيميه يفانو متبق قلبت لي بوت عليه አን ይዝሩን ከጥርጣሪ አልካዲባ መሰረቲ ቢስ የሆኑ ጥርጣሪዎች አሉ ከነዛ መጠበቅ አለበት ያ አስተሳሰብ ማለት ነው መጠበቅ አለበት የሰላዩ ጎና ለምሳሌ ይጠረጠረን ይመስል አንባሂረ ቀውሊ የሚለው ቃል ስንረዳ ወይንም ዛሂሩ ግልጽ የሆነ ትርጉሙ የሚለው ቃል ምን የሚለው ሲስተማይ የሚለው ቃል ዛሂር ትርጉሙን ስናየው ብለው ሰዎች የሆነ ነገር ያደርጋሉ ያ ነገር መጠበቅ አለበት እደግመዋለሁ ወላኪ ይፋኑ ይጠበቃል የግድ ነው አንዙኑን ከጥርጣሪ አልካዲባ መሰረተ ቢስ ከሆኑ ጥርጣሪዎች በዚህ ተጠራጥሯል ሾመርን የልትን ሰው ተመቸዋለ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ተመቸዋለ ላይ ሲኒዝ ግድን ነበር የዋቢዮስ ጌታ ሰማይ ውስጥ ነው አንዱ ከአርሽ በላይ ነው አንዱ አርሽ ሰማይ ውስጥ ነው እያለ ሲናገር አላህ ስብሃነላህ አንተ እኔ እንጃ አዎ አንድ ኮርስ ላይ የሰጣችሁ ደግሞ አለ ራሴ ያነበብኩት ማለት ነው ኢብኑ ተይሚያ አላህ አርሽ ላይ ነው ብሎ አርሽ ላይ ጌታ ሲቀመጥበት አላችሁ والله እንደዚህ ነው ኮርስ ተቀበልኩ ጽፉ እዚህ ራሱ አንተው ልበል አላህ አርሽ ላይ ዙፋኑ ላይ ሲቀመጥበት አርሽን የተሸከሙት መላእክቶች ስለሆኑ አንቀጠቀጣቸውና ተንበረከኩ ይላል ከብዳቸው ማለት ነው ይሄን ስታነቡ ታይታላችሁ والله هذا مكتوب من المكتوب في انت في مساله العريشه المتبال العريشه المتبال كتاب الله سبحانه وتعالى اذن اني ذكبه انا ليجوا كم كتبوا الله عرش لا يتقمط بد عرش يتشكموا تدم عرف ملائكه ويسلهونوا كبداتهونا منالوا تنبركوا كذا بحالا لا حول ولا قوه الا بالله يميلون ذكر ذكروا علىتهم اسم ذكرونا يذوت كنسوا ይስማን ነው አለ ابن تيمية አለ ነው አለ ابن تيمية ሰማይ ውስጥ ነው ብሎ አለ አለ እንደ ፕላስቲክ ይለጥጣዋል ብለው ተናገሩበት አለ والله ያ ተጫውቱበት አረፍተ ነገር የለም ابن تيمية አለ ግን ዓለም አይቀየርም እስካሁን ድረስ ኢንሻአላህ አዩ አንዳሉ ትንገር ይችን ቃል አሁን እንደጋገሩ ይናገራሉ ወላኪን ይፋኑ ይተበቃል አንይዙኑን ከጥርጣሬ መጠበቅ አለበት አልካዲባ መሰረተ ቢስ ከሆነ ጥርጣሬ መጠንቀቅ አለበት ይትላዩ ሆነ ለምሳሌ የጥርጣሬን ነገር አንባሂረ ቀውሊ የሚለው ንግግር ግልጹ ይላሉ ሲስተማይ ያለውን አላህ ካላችሁታል ምን ይዝብልኝ ይችላል ብለው ነው የተረጎመው ይሄን ተጠንቀቁ ይላሉ ምንኔ አንስተማአ ሰማይ ተቀሎ ተሸከመዋል አውቱ ይሉ ወይ ታጠልለዋል እስከላይ እንደዛን ተላ ያለ ወሃዳ ይህን የተረዳተው ባጢሉን በእጅማኢ አህለ العلم በሊቃውንቶች ሙሉ ስምምነት ውድቅና ከንቱ ትርጓሜ ነው ብሏል ኢብኑ ተይሚያ አያችሁ አላህ ሰማይ ውስጥ አይደለም አላህ ሰማይ ማያጠልለው الله فوق العرش ያለው ኢብኑ ተይሚያ ይሄ ነው ንግግሩ ኢብኑ ተይሚያ ይሄ ንግግሩ አላህን ሰማይ ውስጥ አልከተተው አሁን ምንድን ነው ያለው ولكن يصانوا متبق على البدء عن الذنون كترطاري الكاذبه مسرته دي كونه ترطاري ምንድን ነው የምትጠረጠረው? ይስላአዩ ወነ ይጠረጠረን ይመስል አንባሂራ ቀውሊ የሚለው ቃል ግልጹ ስንመለከተው ወሃቢዮች አላህን ሲስተማ ብለው ሲናገሩ ሰማይ ውስጥ አድርገውታል። ወሃቢዮች ጌታ ሰማይ ውስጥ ነው ያለው፣ የኛ ጌታ ግን ያለ ቦታ ነው ያለው ይላሉ። በጣም ሹባሁን ሲለቁ ሲያጎሉት ምን ይላሉ? የኛ ጌታ ፍጥረታትን አይፈልግም፣ የኛ ጌታ ለፍጡር አይፈልግም፣ ፍጡር አያስፈልገው። በጣም ይሄንን ነገር ሲሉ ሰውት ሹባ አይነቀ አላህ ሰው እኛን ፈውቀ ለአርሽ ነው አሉ እንጂ ሐዲሱም ቁርአኑን ፈውቀ ለአርሽ ነው አለ እንጂ አላህ አርሽን ይፈልገዋል አላለም። አላህ አርሽ ላይ ተቀምጧል ያለም የለም። አላህ አርሽን ነክቶታል፣ ተረግጦታል፣ ቆሞበታል፣ ተኝቶበታል ያለም የለም። ዙፋኑ ላይ ተቀምጧል ያለም የለም። አርሽ ያስታጁ ኢላላህ አንላህ ላይ ያስታጁ ለአርሽ አርሽ ከአላህ ይፈልጋል እንጂ አላህ ወደ አርሽ ፍላጎት የለውም። ተባባና አይደል? አርሽ ላይ ተቀምጧል ብለዋል ነው ብለው የሚናገሩት ምን ነው? فوق العرش ብለዋል አይደለም። ይሄን ብቻ ቢሉ እኮ ትንሽ ሹባቸው ላይፈራላችሁ ይችላል። የሚሉት ወሃቢዮች አርሽ ላይ አስቀምጠውታል የሚሉት። ሌላ ደግሞ ሲያቀራ ሰውዬ የሰማሁት ሲስተማ የሚለውን አላህን ሰማይ ውስጥ አድርገውታል። ስለዚህ مثل أيضاً يترطرني مثل أن ظاهر قوله يميلو قال قلتوا في السماء أأمنتم من في السماء الله في السماء سبال في السماء يمثلوا قال الله سماء وسبلو ترجموا عندثوا أن السماء سماء تطلوا جيتان تشكموا عليك مالك أو تذلوا ويتات أللوا عليك بلو مردات ظاهر ترجموا يهنوا بلو مردات وهذا باطل يهكمتوا الرجانه بإجماع أهل العلم نعم بإجماع أهل العلم بني أونتوس مولوس من منت ودك ودك ودك هنا ترقب الله سمع تقله من معناته تقله تشرب كما قلت أو تذله هتقلله على الإسكرة كما يوسطك هنا فلايك أروا الله معناته لم تسالي ظلني هذا المنبر ظلني هذا المنبر يهي منبر لن تشرب كما قلت ظلني هذا السك يهي أرى رقم أتقلله على الإسكرة كما يوسطنه كان يهي نجر من نفكره ይሄን ያለ ይሄን አረዳድ ዛሂሩ ትርጉሙ እንደዚህ ነው ብሎ የተረዳተው ይሄ باطل ነው بإجماع أهل العلم والإيمان ما من ያለብን ነገር فإن الله እስኪ ተመልከቱ الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض ምድር ሰማያቱን ኩርሲዩ እንኳን ተከፍቷል። ኩርሲ የሚባለው የጌታችን ግዙፍ ዓለም ሰማያትንና ምድርን ከቧል፣ አቅፏል፣ ሰጥቷል። የኩርሲ ፈጣሪ የሆነ ጌታ እኮ ነው። እንዴት በሰማይ ውስጥ በዚህ በትንሽ አባብ መስኮት እናስገባዋለን? አላህ ግዙፍ እኮ አይደለም ሰማይ? ለሌሎች ስናየው እኮ በጣም ግዙፍ አይደለም፣ በጣም ትንሽ ነገር ነው። አይው ፈኢነላህ አላህ ቀድ ወሲዐ በእርግጥ ሰፍቷል። ኩርሲዩ የሱ ኩርሲ አቅፎ ይዟል፣ ሰፍቷል። አስተማዋቲ ሰባት ሰማያትን ወልአርድ ሰባት ምድርን ሰፍቷል። ሰፍቷል ማለት ምን ማለት ነው? አታራቱ ምንድነው ያለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም لو ألقيت السماوات والأرض سبعت سماي سبعت مريت بيت آلو على الكرسي كرسي لا بيت آلو من يأكلون منه يكونان كحلقة كحلقة سقطت على فلاس بقى ميد علي مدربة علي عند ودته كلا بس من هنا نعرف ما تقلو سملكتو عالم جارنقا عالم جارنقا ما عند ميد علي ودته كلا بس من يأكل بوسيطة اللي سبعت مريت سبعت سماي كرسي لا بيت እንደገና ኩርሲዩን ወስደ ደግሞ አርሽ ላይ በተለቀው ምን ያክል ነው አሉ። እንደዚሁ ምን ያክል ነው? ሜዳ ላይ እንደወደቀ ቀለበት ነው አሉ። አላሁ አዕዙሚ ሚን ኩሊ ሐፊ ከዚህ ሁሉ ደግሞ ጌታችን ይበልጣል ከሁሉ። ለምን? ሰባት ሰማያትንና ምድርን እንደ ወረቀት ይጠቀልላል ብለናል። ይህ ኃያልን ጌታ ሰማይ ውስጥ ማስገባት ከሴ ነው። ሰማይ ይጠልለው ማለት أن السماء تقل وتدل هذا باطل بإجماع أهل العلم. الإيمان والإيمان ما من يتبقه فإن الله الله قد وسع كرسيه صفا أكبو يزوان أكفا السماوات سبعة سماوات الناس سبعة مدن وهو يهجتا الذي لا يكونه يهجتا لا يكونه عندما السماء يجبى عندما السماء يجبى يمسك السماوات سماوات يميز جتانا والأرض مدرن يا زجتانا أن تزولا إن دا يوقف እነሱን እንዳይወገዱ ያዘ ጌታ ነው። ወይም ሲኩ ሰማ ሰማይ የሚሸከመው ሰማይን ይዛል እንዴት ይባላል? ሰማይ እንዴት ይሸከመው? وين تكوت سماء سماين يزجيتا نيازجيتا أنت تعا اندافتورك على الأرض بمدر لا اندافتورك سماين يازجيتا إلا بإذنه بسوفك عدنك يصفك عدنك زي ما توجد عدنك والسماء إذا والسماء إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت يزان الناس سماعات سنتات تقالوا كواكب توسين يرد فعلوا بالوالي يتجنت الويت قالوا بالزامة ذلك أماما ومن آياتي كسف أمر استناكتو أن تقوم السماء سماعي مقوما والأرض مدير مقوما بأمري بسو تنزال أشرح ودي ما أبرار لو سنقبه يبين الشيخ رحمه الله الله يزان الله سوى ما أبرار لهم ما يجب اعتقاده ما من يوجب بن النقل بالنسبة سنة نتأثر لما أخبر الله به الله سل راسي يتنقره عن نفسي سل راسي من كوني مهم النقر النار فوق العرش كعرش بلاي مهم النقر النار وهو يجي تاتين لبنه ما أنا كن يوقعنه أنه نقر دهنه يجب الإيمان ما من يوجب به فزبود ما من يبدل كما أخبر الله الله راسي يتنقره ما من يبدل ولا يجوز تأويله خيره ما ترقو ما يفكر وفرقه ما سوى قدم عن ظاهره قمت كهوننا كل في كهونة قال ما سوى قدم يفكر كما يفعله المعطلة الراقوة تلسين من ابنه معطلة والسندادة الرجل من الجهمية كجهمية والمعتزلة معتزلة والسندادة الرجل وأشباهم النص من ينسل وطحبات والسندادة الرجل فيزعمون يموقف إكرا كرالو أن ذلك يه ليس حقيقة أو نتعاد لم نبلوان وإنما هو يه يه عبابا مجاز يتوس كنينو انجي حاكي كار اللم بلوان معطلو سمسين نام كما يفعله المعطلة معطلو سندم يدرقوت النجم معطلو سندم انما نكتو من الجهمية جهمية وسن مثل والمعتزلة معتزلة وأشباهم النفسي مساسب فيزعمون يكراك كرالو أن ذلك هي جيتا سنسوء ليس حاكيكا أو نتاج اللم بلوان وإنما هو عبدالالتو نجاز لكنين يتناج جروالو فيؤولون الاستواء استواء يكيروتان على العرش بعرش لا يالله نستواء بمن يكيروتان بالاستلاء بمقوطة طريق يكيروتان وعلى الملك سلطان بمياذ يكيروتان وعلو الله على خلقه يجيخاتيني بلاينت بعلوه وعلو الله يا الله يبلاينت على خلقه كفترتات بلاينو يملون بعلو كدري بسلطان بلاينو وكهري باشرنا في النتي بلاينو بلاي يكيروتان سلطان يبلاينا قلت لك تقول لك قلت لك استواء بس لا ترقم وين بسلطان على بملك ترقم وعلو الله على خلقه كفترتات بلاي يميلون دقمه بمن ترقم بعلو قدري بسلطان يبلاي وقهري بأشنا في النت يبلاي ما لفنجز الله فوق العرش ما يبلاي وما لفعل لما ونهو ذلك مفاصل من التأويلات الباطلة كنت يكونوا أترقم وتلوثوا التي النزيع الترقوامج هي تحريف الكلام هي تحريف ما الزابات ومكأيرنا لكلام الله يا الله النجدر مكأيرنا عن مواضيعه كتك أمت ألت على ما مكأيرنا مكأيرنا عند الزمات مواضيعه كتك أمت ألت ترقوم مكأيرنا ومنهم من يقول كالنصوص اللهم لله إن معنى قوله معنا يجيثات سنتين يقر أبروم هون قال جميلات نفسه إنما أنا كونه معنا يتاكين تنجر مهنو أنه حال يتاكين يسفرنو في كل مكان بيبوتاو يسفرنو لالو بيبوتاو ألا حال بكل مكان هلن بوتا لا ألا نبوت جط مستلة سوم مستلة نستلة وللو هلن بوتا لا ألا نبوت هلن بوتا لا ألا نبوت نجين تاكال لك جزت عليك كريفة أيها يالك نفسك لأن السطوة هيك أني قول لك وريفة أيها نبالك سوى أنت ميسا أبزعني لهم جزي يجبت كل ألونا كما تقول الحلولية كما تقولون دم التلو حلولية الجهنية يجهنية حلولية وشم دمنا حلولية ما لمن ما لتم حلولية وشم دمنا حلون كم يلو لا يكوني مفا حل ما لمن دمنا مسفر ما لمن دمنا هلن بوتانو مالت كله إنما أنا كونه معنا كنيا قارنو مالت أنه حل في كل مكان هلن بوتان لبنون المامل كما تقول حلولية الجميلة جميلة حلولية وشن دمينة مالنو وغيره إلا لسن من دمينة تعالى الله ما يقولون النسو كميلة ترانو جيخاشن علوة كبيرة هلن يبلاي مهنن يبلاي يهن جيخانو وقوله يمي لو قال ولكن يصوان نذرقين يتأبطان عن الظنون الكاذبة كمتنا مثلا تبيس كونه ترى تاريوش يتأبك مثلا أيضاً يترى تاريني مثلا ظاهر قول يمي لو قال مثلا في السماء يمي لو قال أن السماء سماء تقله يتان تشتك موالك أو تذله ويتات اللو اللي يمي باله أبداً كذلك مرتبك على مثلا مرتبك على بمان منسو الذي مباري اللبس تقله مالت أي تحمله تشتك موالك مالك وتذله مالت جمو أي تسره تسره اللي مالك كذلك مرتبك على لبس يعني نصر التاري منور اللبس السماء يمي لو قال والظلة ظلة مالت مجملا الشيء الذي يعني نجرنه يذلك أنت من يتقلل من فوقك كبلا يكون فلا يميهون نجر مالك فلذي السماء جيثان أبتات الله كبلا يسماء النور مالك فقالت أنا مالك وليس أرلم هذان المعنيان إن الذكولات ترقموا تارلم مرادين يتفلقوا أدلم إن الذكولات ترقموا من النام قلت مراده قلت ترجمه ثاني من النام فقل لهن فذل لهم وليس أدلم هذان المعنيان إن دخلت ترجمه مرادين يتفلقوا أدلم في كونه سبحانه جيتاكين بمهنو لك السماء بسماينو سن لجيتاكين إن دخلت ترجمه يتفلقوا أدلم ومن ظن ذلك هنا فترات أرثو فقد أخطأ تساسكا غاية الخطأ كفتن يهون ستت مالك غاية الخطأ كفتن يهون تساسكا وذلك يهم ستر خلاك ستر يستغاله لأمرين فهولة سنجر سن ملكته سلك ستر نيه الأمر الأول يمجمله أن هذا يهجي تاكسين ذا سماي وستنو سماي ساتقللو اللي سماي تشكمو اللي سمالك خلافه ما أجمع عليه بتسمع مبتك أرانينو أهل العلم أهل العلم يبتسمع مبتك أرانينو أهل العلم ذا سماي وستار اللي مالك فوق العرش نوالي فلذي بسماء وستنو مالك كأهل العلم والساتر وقمبا بس آمي يكررنا والإيمان أهل العلم والإيمان يإيماننا يعلم يأوقات سويت بسماء مبات يكررنا فقد أجمعوا تسمام طوال للنسو على أنه بمهون الله سبحانه فراتي تقبوا جيتات بمهون الله تسمام طوال فوق عرش كعرش بلاي مهون دائم من خلقه كفترة تاتو يتلي مهون فترة تاتو صابروا لله مخالط عارض يلو مالك ما يتكالك بائن ما لمن ما نتره تلجيت وعلمه لبك كونه جيتك بائن من قلقه كفترة تاطير تلجيه ليس في ذاته شيء ليس يلم في ذاته شيء السوء كانوس يقبى نجر يلم من مخلوقاته كفترة وفطر السوء كانوس يتكالك على نجر يلم ولا في مخلوقاته فترة تاطموس يلم شيء من ذاته كالسوء كان فترة تاطموس يقبى نجر يلم تقوى بنانه بائن يتحسن بأنه من خلقه يمتر صعب بلقب كتوان السوداتوس كفترتاتوس سوغار يتكالاك على يلم كالسمدقو فترتاتوس يتكالاك على نجر يلم يتحسن بأنه من خلقه اتنا بابا للواسع لنا ليبس من الواسع يتحسن انه وستنا مكان يتم حال في كل مكان كان اتو مسألة معنى يسو عقل من استجبت على ماله بين الصبر لا فترة تابست على ماله فترة تابست على يعني ليس يلم في ذاته السذات يلم شيء من جرالتك على كلام السذات يقبلني جريلا من مخلوقات السك فترة ولا في مخلوقات فترة تابست يلم شيء من ذاته كالسذات فترة تابست على كلام جريلا وقد تقدم الكلام على السنجر والفلنا في تفسير قوله تعالى دملوا أترقواكم أأمنتم من في السماء بسماء يالون أمناك سوتن يهن ونجل يسراتهم مستقنا النص أأمنتم من في السماء بسماء يالون أمناك سوتن يميلون بسماء يالون ما نقول النبري كرانا ما النبري يعني الله ملايكان يالوك النسو الله نص وأنه نجر لنا إن أريد في السماء إن كبتن وارك وأنه نجر لنا في السماء أأمنتم من في السماء بسماء يوسط سلل إن السماء ما لتعد لنا اسكين من ملكك وأنه في السماء مالك إن أريد تفلق وكهونة بالسماء في السماء سبال بالسماء السماء بني لوقال السماء المبنية يتجنباته أقال يلا السماء تفلق وكهونة يبدان لذي ففي في يمثلوا أقال مالك يمجمروا فى ما يعجانا ففي في يمثلوا أقال بمعنى على بني لون متكرقون أي على السماء كسماء بلاي فبلون متكرقون وستعلن كقوله لمستعلن جني لون من እንደሚለው በቁርአን ስራፍ ነው ወሰልበነኩም እተቅላችኋለሁ አይቀርም እተቅላችኋለሁ ያንዳንዳችሁን አላችሁ ፈርዖን በእስራኤሎች በሙሳ ለምን አመናችሁ ወይንም ደግሞ ሰሃራዎች ለምን ሙሴን ተከተላችሁ ብሎ ነው አስማተኞች የነበሩት ለወሰልበነኩም እተቅላችኋለሁ ታላችሁ ፍጉዱኢን ነኽሊ እነኽሉ ግንድ ላይ ተቅላችኋለሁ ሲያለው በግንዱ ውስጥ ማለት አይደለም ምን ማለት ነው ሲ بمعنى علامه ማለት ነው سيروا في الارض فانظروا في الارض افلم يسيروا في الارض قلتوا على ليه في سماع المبنيه كونت في بمعنى ما بمعنى ما ذا متترجمه ها في بمعنى عام لغه ولقاش متقاشوا عليهم راسه قران تكتمثال من تجرب لمن ليلى بوتا فوق العرش مهونن نقولنا فوق بالله فوق بالمين ليلى بوتا نقولنا ይቺ አላ የግድ ወደ ፈውቅ ተሄዳለች ማለት ነው ያንኛው ቁልጭ አለ ትርጉም ስለሆነ ይሄንን ነው ስለዋል ወለዛ ያንኛው ነው ደዛህና ነጣ ይቺ ሲ ብዙ ነገር ተቀበላለች ሲ ራሱ بمعنى ዲ ተብሎ ተተርጉማል ለምሳሌ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም دخلت امرأتين النار سهرتين ብለው ተናግረዋል አይደል سهرتين ማለት አንድ ሴት በድመት አማካኝነት እሷ ላይ ባደረሰችው ነገር አስራት ያለቀቀቻት ሐሸራትን አልተጠቀመች ወይ ምግብ አልተጠቀመች አስራ በረሃብ ገደለቻት በዚህ ድመት ምክንያት ያንን ውስጥ ገባች ሲል ብሎ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግሯል ሲህረት ነው የሚለው ሲ ድመት ውስጥ አይደለም የሚባለው በምን ማለት ነው ይሄ ሲተረጎም ቢሰበብ ይህረት ማለት ነው በድመቷ ምክንያት ነው የሚባለው ዓለም ይመጣል ሲ بمعنى دين ይመጣል ሲ بمعنى ውስጥ ይመጣል ይሄን መረዳት አለበት ሲ بمعنى ምን ከሆነ ሰማኤሉ ምን ከሆነ ነው بمعنى ዓለም ተረጎመ ሲም بمعنى على የምትተረጉሙት አስተማይ ያለው ሰማይ የሚለው ምን ከሆነ ነው መብንየዋ ከሆነ غير المبنية سماء እንደ እ መብንየ ያለሆነ سماء እንደ እ ከላይ ማለት ይሆናል ከላይ ማለት ይሄን ቋንቋ ከታገኘሽ ከላይ ማለት አይ የተገነባው ሰማይ ላይሆን ይችላል የዛን ጊዜ ሲሰማ በሰማይ ውስጥ እንደነለው ችግር የለም የቱ ካልሆነ ከሰባቱ ሰማይ ውስጥ ያለው ሰማይ ከሰባቱ ሰማያት በላይ ያለው ዓለም ሰማ ለመሆኑ ከምን አገኛችሁ ተመረጠ ይሄን ቋንቋ ከየት ነው መጣችሁ ሲሰማ ያለው ሁለት አይነት ትርጉም አለ ብለን ነው ካሁን በፊት ነግሬያችኋለሁ እኮ እንደውም የቡኻሪ የሙስሊም ሙተፈቅ አለይ የሆነ ሐዲስ ነው የነገርኳችሁ ሱነኖችን ቃል ሙተፈቅ አለይ የሆነ ሐዲስ ነው የነገርኳችሁ ሲስተማ ማለት የተገነቡት ግንቦች ወይንም ሰማያቶች ከሆኑ ሲ ማለት بمعنى على ማለት ነው ሰማይ ውስጥ ጌታችን አይደለም ከሰማያት በላይ ነው ሲ بمعنى على ነው መብንየዋ ሰማይ ከሆነ አይ ሰማ ማለት ዝም ብሎ مطلق العلو ወደ ላይ ከሆነ የተፈለገው ሲ ራሷ በዛው በነበረችበት ውስጥ እንደለው ምችግር የለም ከሰባቱ ሰማያት ውጭ ባለው አዎ ከሰባቱ ሰማይ በላይ ያለው ዓለም ሰማዕ ለመባሉ ደሊል ለቋንቋው ደሊል አላችሁ ወይ ለቋንቋው ራሱ ልቀው ለመጠቅ هذا عقيده اكو يقدر ደሊል ጀርባት እንደ ደሊል ያሰማ حديث من مثلا ይቀራል ነስተውልኝ አንድ ኪታብ ነስተውት ያንሐል እስኪ ምን ብላችሁሽ የምትመለሱት ለአውሎ ለቁሲ ለኛ ሲን ውስጥ ይላችሁ አይደለም ሲ ማለት አላ ነው አላ ራሱ የሉጋ ጫውታ እኮ ነው መረጃ አለ ሆይ ለሉጋው ራሱ ሌላ ሉጋ ቁርአን ውስጥ ነው ማምጣት ያለባችሁ ሌላ አረብኛ አይደለም አረብኛ ተጠቀሙ ለቋንቋው ራሱ ይዘለብሁ ለነህው ራሱ ከዛው ከቁርአን ውስጥ ነው ደል ማምጣት ያለበት ደልልም በደል ነው ተቆየ ማድረግ ያለበት እሺ ሲን بمعنى على ترجمان لاላችሁ ለምን ለኡሰልበነኩም في جزء النخلة ما شاء الله ይሄ ጀርባውን ትይዛላችሁ ሰው ማሽነት ትላላችሁ ሲ بمعنى ሲራቷ በነበረችበት ተተረጉማል في لغتي على الحقيقيه في الظرف تترجمال بالظرف ለዚህ ደልል ምን አላችሁ በቃ ልንገራችሁ እሺ جزاك الله خيرا دعاء قلت ان شاء الله عندي كتاب فتحته ان شاء الله ان شاء الله من دينار ها من دينار اذن بجنة قالت فوقك ارزمتاكو اترولف اترولف بجنة يالو فوقوش نبيو عليه الصلاة والسلام حديث متفق عليه بخاري نا مسلم يتقبل اي راسو لنو او بطاني تقمشو من دلنا بي خيم اللو من در رايهم قلوها في السماء ستون ميلا ودي سماء يالا شو كفتا حلسا ما ينسرك اتعلو نابت نبيو عليه الصلاة والسلام ان الزاجي مقوانوش مالك مفوقوش خيم اوش ايه في السماء ان لونك ستقموها نبيو عليه الصلاة والسلام جنة يالو يتنا كسبات السماء بلاين الجنة هي دمو باتفاق جميع العين ما نبقى أهباش من الذي تدمر عبرا أو فوق سبع سماوات من المثل إذا جنة يعلون عالم نبي عليه الصلاة والسلام في السماء بلو تناظروا سلذي في السماء مالك يجب به التجنة فوق جنب السار المثل فوق العرش يعلون عالم من إبالا سماء إبالا المالك سماء إبالا بدليل هذا الحديث ያረግሙ ሌላ ሰማይ እንደነሳች አሁንም ይሄን ጥያቄ ሆነ ይጠይቀኝ እና ለሰራች ፈውቀል አርች አለው ሰማይ ውስጥ ነው ካል አሁንም እኮ መخلوቅ ከበላይ አለ አሁንም መخلوቅ ከበላይ አለ መخلوቅ አይደለም ከአርች ውስጥ መخلوቅ አለ እንዴ መخلوቅ ነገር አለ ከአርች የለም ከአርች በላይ ያለው ወደ ታች ወደ ላይ የምትለው ህዋ ነገር ምንም ነገር የለም ህዋ የምትለው ምንም የምትለው ዓለም ነገር የለም አታራሱ ቀኝ ግራ የምትለው ከሆነ ነገር አንጻጥም ከአርሻን ጣት ከቀይ በኩል ከግራ ከላይ ከታች የምንለው አላህ ፈውቅ ያደረገው ከአርሻን ጣት ነው ከአርሽ በላይ ነው እንደዚህ አለበለዚያ ከዛ በላይ ያለው ዓለም ምንም ይሁን አጣቂያ ምንም የምታወጣለት ነገር አይደለም መخلوቅ የለም እያንዳንዱ መخلوቅ አርሽ ውስጥ ነው ያለው አርሽ ውስጥ ሰባቱን ሰማይ ሰባቱን ምድር ያለ ፕላኔት ሁሉ ጀነትም ጀሃነምም እንደው መخلوቃት የተባለው ሁሉ አጥፎ የያዘው አርሽ ነው የዓለም ጣራ ነው አይደል አርሽ የዓለም ጣራው ነው ከፍ ለዓለም ነው አርሽ ከአርሽ በላይ ምንም የለም ጌታችን ይቻላል ከዚህ በላይ ህዋ አለ ከዛ በላይ ሰማይ አለ ምናምን ብለ የሆነ ምጅትል ነገር አምጥተ አሁንም ራሱ እዛው ጽፈን ያለ እንደሱ الامر الاول مجمرا ان لو سلبنكم في جزء النخل اي على جزء النخل اي على سيالون اي على جزء النخل جزء النخل بنخلو جند لاي اتكلاتوا الله على سي دي معنى على تترجم اسم معنى وإن أريد بالسماء سماء بني لو كتفلق على علو ودلاي يميل كتفلق كان المعنى ترجمه هنا لنا في السماء في السماء إني لو قال هاي في العلو كالاينو ما لسن زمرو بك كالاينو ما لسن في بمعنى حقيقة يسترقما نسمنا مطلق العلو ما لسن كالاينو ما لسن في زمبلو كالاينو يميل كالامس وكتب على سن هون بكرانو حديث ما لسن الأمر الثاني قول الثاني أن هذا الزمية الرتاري الله سماي وستر بلو مدكراتر مخالف يتقررن ومصادم يتقررن ياسرسن لأدلة القرآن يقرأن دليل جار يلاه سمان يتقررن مخالف يتقررن مصادم يلاه سمان مقادم مالس من لا سم من لا يتمان مخالف يتقررن ومصادم يتقررن لأدلة القرآن كقرآن من رجاجار يتقررن الدالة أقواني هونك على أظمة الله يا الله انتعلاك الناس وغنى يتنقاق كما هونو قال عن خلقه كفطرته يتنقاق كما هونو وحاجة خلقه إليه فطرته ودسه فلاقي كما هونو اتشو قال يقارن بنا الله سما يوستنو كان سما ينفلقو مالك فطرته السن يفلقان لنجي اتشو فطرته سما يفلقان جيتاكين دمو عظيم نو تبلو عظيم نو عظيم كهونا انتي سنجز يعادلقن عقصن انتنوس بسما يوستن عادلقو عالنا عشين يفترن جيتا مالك ان هذا الذميه ترطاري مخالف يتقرر ومصادم للسماء لادله القران كقران مرجعوت غير يتقرر عدالا ان ذي القران مرجعوت دم يتقمالو على عظمه الله يا الله ان تعلقنت وغينا يتبقى قام هونن تقوام يهونو قران ياوتالو كذا غير للسماء الا يتقرر في عينات اساسه انا قلت كفطرهاتو يتبقى قام هونن يجلصوا ياوت غير يتقرر وحاجه خلقه لي فطرهاتو تشوفن فلاغي مهوناچون يتقمو ياوتالو كنسو غير يتقرر كما في قوله تعالى لمثال جيتاكين يالون مثل وفي عقر فيه السماوات والأرض ምድር ሰማያትን አጥፏል ከቧል ከፍቷል ይላል የሱ ቁርጥይ ወልቁርጥይ ቁርጥይ የሚባለው መخلوقን عظيم ታላቅ ፍጡር ነው መخلوقን عظيم ታላቅና ግዙፍ የሆነ ፍጡር ነው بين يدي العرش بعرش ثلثه يالنا وهو يكرسي اعظم من السماوات والارض كمريتنا كسمايات يبلط يغزفنا اعظم سوبرلاتيف ديجري اعظم من السماوات والارض كنزي يغزفنا والعرش عرشي دغمو اعظم منه كسي يغزفنا تغبنا فان كانت السماوات سمايات كهونو والارض مدير كهونه اصغر بتام تنيش من الكرسي ككرسي يانسه كهونه والكرسي كرسي دغمو راسو اصغر من العرش كعرش كانسه والله الله دغمو اعظم من كل شيء كهل من نجر يبلاي كهونه تعلق كهونه فكيف تأويه السماء سماء يندفلت قدو لتعطفو تجلاله او تقلو عندما تشكمو تجلاله او تجلو ويندفلت تعطلو تجلاله كيف يجب جربت اشوان؟ والكرسي كرسي مخلوق عظيم تعلق فطورنه بزوف عالمنا بين يدي العرش بعرش سلة في تنياله وهو يه كرسي مالك اعظم تعلقنا تلك نو من السماوات الارض كمدير كفنه والعرش عرش دغمو يميبالو اعظم بتام تلك نو منه كمن بلاي ككرسي بلاي فاذا كانت السماوات الارض مدير سماوات كونه اصغر بتام يانس من الكرسي ككرسي يانس كونه والكرسي كرسي راس دغمو اصغر من العرش كعرش يانس كونه والله الله اعظم من كل شيء كهلم بلاي يبلطال بلا اعظم من كل شيء السن يمكن يلا الله هنا يكلال بنا المتقنة وارد لنا يكلال يكلال هنا يكلال بنا هنا نقر دار منا نتأثرهم وارد لنا عند نقر ابن عباس يالوت نقر على بكع فترتات كله لا الله عند من دلنا نعلم كخردمة على كتف الله الله مدار لعند اللي تكون منزل فريلا سنعلم الله انتال لك الناس نعلم تكون منزل فريلا متفكرون كفترتها كله أعظمنا والله هي اللي يأكلم من لهم جنة من نساء أم عدلين إنهم جزي هونو جيتا والله أعظم من كل شيء كهل من جرد لأي هونو جيتا فكيف تقوه السماء السماء يمدل لتاكسو لتكبو تسلالي أو تقلو يمدل لتشكمو تسلالي أو تذلو يمدل لتكبو تسلالي وكذلك قوله تعالى وكذلك إن جزي قوله تعالى يمي لو يجي فاكسن نقدر إن الله الله يمسك السماوات سماوات يزوال والأرض مدرن ميزان أن تزول إن داي وقر ويمسك السماء سماوات يزوال لهم أن تقع إن دا تورك على الأرض بمدر لا إن دا تورك أن تقع عند تورك النسل أن لا تقع إن دا تورك إزوات على بمدر لا إلا بإذنين بسوط كاريسي ليلا مال يجي فاكسي من تعلق أنك يمجد ومن آياته كسوط أمر اسم الجبل أن تقوم السماء سماء مقومة والأرض مدرن بأمره بسوط إزاز مقومة فهذه الآيات النزهة أنقصوك تدل يتقوم على أن السماوات والأرض مدرنا سمايات راسه بحاجة إليه جيفاني فلق عنه كيف أن نسل ديك فلق عنه إن دايه وقد سواقفاته ويدواته وياله بس فقاده سياله بس كن ديك النسل فلق عنه الله سمايوس تخاف كبانوكو كلا إياك اللوه لكتا يتكمت وبتا ليالكم إن دي زمر رجاتك حسنا فهذه الآيات النزان قطوة تدل يتقوم على أن السماوات والأرض مدر سمايات بحاجة إليه الله نراسي فلق عنه فهو الذي يا جيتان الله يمسكها يا ذاتي هنا جيتان أن تزول عند توقع أو تقع عند توقع ويكون قيامها بأمره وحده ويكون عندهم يا ذاتنا قيامها يصامكم بأمره وحده بس ذات بكانوا ماذا يصاب سلامكم يصاب سلامكم على ما ترارك بس فكاد السلام بأمره وحده بس ذات بكانوا ماذا ስለዚህ ሰማያትና ምድር እሱን ይፈልጋሉ ደስ እነሱን ይፈልጋሉ ፈላ ይዕቀል እንደው አይታሰብ ይሄ አይታሰብ እንደው አንድ አቅል ያለው ሰው አይገምትም ፈላ ይዕቀል አይገምትም አይታሰብ ማአሃዳ ከዚህ ሁኔታ ጋር አይየኩን ሱብሃነ ሰማያትና ምድር እሱን ይፈልጉት እንዳይወድቁ እሱ ይዟቸው አንተ ዙል እንዳይወደቁ ተቃ እንዳይወድቁ የኩነ ቂያሙ ሀዲ አምሪ ወህደ በሱ ትዛዝ ብቻ የዝነሱ ነው ቆሙ ነው ይላል ፈላ ይዕቀል አይታሰብ مع هذا كذكوني تاتا أيقون سبحانه جيتاكسين هما يتكسل بحاجة إليها ودى سمايات فلقا لتقلهم بالتشفكما أو تجلوا ويدستات اللي فلقا سبلو هيتكسل تعالى الله الله يقرر عن هذا الظن الباطل فذكم تكون ترقري يتاكني قران علوا كبيرا هلاك هنا المقرات يقران يتاكني هذا بانر ياك ياك يا